الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 32 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس مساء يوم الاثنين 25 من شهر رجب لعام 40 و400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: تأويله فمن ترك له من القتلة ظلما من الواجب كان لأخيه عليه من القصاص، وهو الشيء الذي قال الله: فمن عفي له من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف من العافي للقاتل بالواجب له قبله من الدية، وأداء من المعفو عنه ذلك إليه بإحسان. ذكر من قال ذلك. وأسند عن مجاهد عن ابن عباس: فمن عفي له من أخيه شيء قال: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، واتباع بالمعروف أن يطلب هذا بمعروف ويؤدي هذا بإحسان. وأسند عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال في قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فقال: هو العمد يرضى أهله بالدية، فاتباع بالمعروف أمر به الطالب، وأداء إليه بإحسان من المطلوب. وأسند عن مجاهد عن ابن عباس قال: الذي يقبل الدية ذلك الذي يقبل الدية الذي يقبل الدية ذلك منه عفو، فاتباع بالمعروف ويؤدي إليه الذي عفي له من أخيه بإحسان. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وهي الدية، أن يحسن الطالب الطلب، وأداء إليه بإحسان، وهو أن يحسن المطلوب الأداء. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والعفو الذي يعفو عن الدم ويأخذ الدية. وأسند عن مجاهد: فمن عفي له من أخيه شيء قال الدية. وأسند عن الحسن: وأداء إليه بإحسان، قال: على هذا الطالب أن يطلب بالمعروف، وعلى هذا المطلوب أن يؤدي بإحسان. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، والعفو الذي يعفو الدم والعفو الذي يعفو عن الدم ويأخذ الدية. وأسند عن الشعبي في قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، قال: هو العمد يرضى أهله بالدية. وأسند عن داود عن الشعبي مثله. وأسند عن سعيد عن قتادة قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يقول: من قتل عمدا فعفي عنه وقبلت منه الدية، يقول: فاتباع بالمعروف، فأمر المتبع أن يتبع بالمعروف، وأمر المؤدي أن يؤدي بإحسان، فالعمد قود إليه قصاص لا عقل فيه إلا أن يرضوا بالدية، فإن رضوا بالدية فمئة خليفة، فإن قالوا: لا نرضى إلا بكذا وكذا، فذلك لهم. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، قال: يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي المطلوب بإحسان. وأسند عن الربيع في قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يقول: فمن قتل عمدا فعفي عنه وأخذت منه الدية، يقول: فاتباع بالمعروف، أمر صاحب الدية الذي يأخذ أن يتبع بالمعروف، وأمر المؤدي أن يؤدي بإحسان. وأسند عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال: ذلك إذا أخذ الدية فهو عفوه. وأسند عن مجاهد قال: إذا قبل الدية فقد عفى عن القصاص، فذلك قوله فمن عفي له من أخيه شيء. قال ابن جريج: وأخبرني الأعرج عن مجاهد مثل ذلك، وزاد فيه: فإذا قبل الدية فإن عليه أن يتبع بالمعروف، وعلى الذي عفي عنه أن يؤدي بإحسان. وأسند عن الحسن قال: أخذ الدية عفو حسن. وأسند عن ابن زيد في قوله وأداء إليه بإحسان قال: أنت أيها المعفو عنه. وقال آخرون معنى قوله فمن عفي له: فمن فضل له فضل وبقيت له بقية. وقالوا معنى قوله من أخيه شيء: من دية أخيه شيء أو من أرش جراحته، فاتباع منه القاتل أو الجارح الذي بقي ذلك قبله بمعروف، وأداء من القاتل أو الجارح ما إليه ما بقي قبله له من ذلك بإحسان. وهذا قول من زعم أن هذه الآيات نزلت، أعني قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، في الذين تحاربوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهم، فتقاص ديات بعضهم من بعض، ويرد بعضهم على بعض بفضل إن بقي لهم قبل الآخرين. وأحسب أن قائلي هذا القول وجهوا تأويل العفو في هذا الموضع إلى الكثرة من قول الله حتى عفوا، فكأن معنى الكلام عندهم فمن كثر له قبل أخيه القاتل شيء. ذكر من قال ذلك. وأسند عن أسباط عن السدي: فمن عفي له من أخيه شيء، يقول: بقي له من دية أخيه شيء أو من أرش جراحته، فليتبع بمعروف وليؤدي إليه الآخر بإحسان. والواجب على تأويل القول الذي روينا عن علي والحسن في قوله كتب عليكم القصاص أنه بمعنى مقاصة دية نفس الذكر من دية نفس الأنثى والعبد من الحر، والتراجع بفضل ما بين ديتي أنفسهما، أن يكون معنى قولي فمن عفي له من أخيه شيء فمن عفي له من الواجب لأخيه عليه من قصاص دية نفس أحدهما بدية نفس الآخر إلى الرضا بدية نفس المقتول، فاتباع من الولي بالمعروف وأداء من القاتل إليه بإحسان. وأولى الأقوال عندي بالصواب في قوله فمن عفي له من أخيه شيء، فمن صفح له من الواجب كان لأخيه عليه من القود عن شيء من الواجب عن دية يأخذها منه، فاتباع بالمعروف من العافي عن الدم الراضي بالدية من دم وليه، وأداء إليه من القاتل بإحسان، لما قد بينا من العلل فيما مضى قبل من أن معنى قول الله تعالى ذكره كتب عليكم القصاص إنما هو القصاص من النفوس القاتلة أو الجارحة والشاجة عمدا، فكذلك العفو أيضا عن ذلك. وأما معنى قوله فاتباع بالمعروف، قول الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. قوله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. طبعا ذكر الإمام قولين في معنى هذه الجملة. طبعا القول الأول كما تلاحظون عليه الجمهور، وهو الذي يعني صدره في القول الأول، فيطالب الذي عفى بالاتباع بالمعروف، ويطالب صاحب القاتل بالأداء بإحسان. فهذا إذن هو المعنى الأول الذي ذهب إليه الجمهور. ولهذا قال يحسن الطالب الطلب ويحسن المطلوب الأداء. والله سبحانه وتعالى غاير بينه وقال فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. طبعا والعفو هنا بمعنى الصفح وترك العقوبة بالقتل، الصفح وترك العقوبة بالقتل. هذا هو القول الأول الذي ذهب إليه ابن عباس في عدة روايات وجماعة من يعني من تلاميذه وغيرهم. القول الثاني أورده عن السدي وهو تابع لرأيه في الجملة التي قبلها، وهو جعل العفو هنا بمعنى الكثرة. وبين الطبري رحمه الله تعالى أنه بعد أن تسوى الديات يعني قد يكون في شيء من زيادة أو نقص فكأن إيش يعفون عنها. قال فمن عفي له يعني على سبيل إيش الكثرة، ولهذا قال فمن فضل له فضل وبقيت له بقية. وقالوا معنى قوله من أخيه شيء أي من دية أخيه شيء أو من أرش جراحته، فاتباع منه القاتل أو الجارح الذي بقي ذلك قبله بمعروف، وأداء من القاتل أو الجارح إليه ما بقي قبله من ذلك بإحسان. وهذا كما قال أنه بناء على أن نزلت في القوم الذين تحاربوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واختار بعد ذلك القول الأول وسنأتي إليه إن شاء الله. لكن قبل من باب الفائدة هنا كما تلاحظون يعني النفوس في هذه اللحظة مشحونة، يعني في قاتل على قيد الحياة، في قتيل قد انتهت حياته ودفن، فالنفوس في مثل هذه اللحظة تكون مشحونة. فحينما يقع العفو فإذا معنى ذلك أن هذه النفوس أو الشحن الذي فيه نفوس أصحاب القتيل كأنها إيش ضعفت وقلت، وقدموا العفو على القصاص، قدموا العفو على القصاص. ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يطلب منهم كما قال اتباع بالمعروف حتى وهم أصحاب حق، ويطلب من أصحاب القاتل أداء بإحسان. مهما توقفت عند هاتين الجملتين فإنك تقف عاجزا عن هذه التربية الربانية لنفوس المسلمين في مثل هذه الحالة. هذه الحالة ما كانت موجودة في الجاهلية، لأنهم كانوا كما سبق يأخذون أي واحد من القبيلة الأخرى ويقتلونه بالقتيل سواء كان هو القاتل أو غير القاتل، لأنهم يرون أنه ما دام من تلك القبيلة فحق لهم أن يقتلوا أي واحد من هذه القبيلة، ولا شك أن هذا نوع من ماذا من الظلم. فهذه النفوس التي تربت على هذا الأمر الجاهلي هنا تستمع من الألفاظ ما ترقق به قلوبها وتصفى فيها نفوسها لتقبل مثل هذه الأحكام. نعود إلى اختيار الطبري رحمه الله تعالى لما ذكر قال والواجب على تأويل القول الذي روينا عن علي والحسن في قوله كتب عليكم القصاص، يعني عادنا إلى المقطع السابق، أنه بمعنى مقاصة دية نفس الذكر من دية نفس الأنثى والعبد والعبد من الحر، والتراجع بفضل ما بين ديتي أنفسهما أن يكون معنى فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من الواجب لأخيه عليه من قصاص دية نفس بأحدهما بدية نفس الآخر إلى الرضا بدية نفس المقتول. قال فاتباع من الولي بالمعروف وأداء من القائل إليه بإحسان. طبعا هذا المقطع كأنه يقول بأن قول علي ليس لعلي قول هنا، ولكن بناء على قول علي يكون هذا المعنى في هذا المقطع، يعني هذا المعنى في هذا المقطع. فكان أراد أن يرتب الأقوال في قوله فمن عفي له من أخيه على الأقوال السابقة، على الأقوال السابقة. ثم اختار هو بعد ذلك القول الصواب عنده، وقال وأولى الأقوال اللي عندي بالصواب قول من قال فمن صفح له من الواجب كان لأخيه عليه من القود من شيء من الواجب على دية يأخذها منه، فاتباع بالمعروف من العافي عن الدم، الراضي بالدية من دم وليه، فهذا ما يتعلق بالعافي. ثم قال وأداء إليه من القاتل بإحسان لما قد بينا من العلل فيما مضى إلى آخر ما ذكر. ومعنى ذلك أنه اختار قول ابن عباس ومن ذهب مذهبه لقول الجمهور. فإذا هذا هو الآن معنى قول سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخي، ذكر لنا قولين وخرج قولا على رأي علي بن أبي طالب والحسن الذي ذكره، فذا يكون من باب إيش؟ التخريج، لأنه لم يذكر إسنادا عن علي في هذا الموطن ولا عن الحسن يتناسب مع هذا القول الذي ذكره. ولهذا لاحظوا عبارته رحمه الله تعالى لما قال والواجب على تأويل القول الذي روينا عن علي والحسن في قوله كتب عليكم القصاص أنه بمعنى إلى آخر ما ذكر، هذا نسميه إيش؟ تخريج على قول علي والحسن الذي سبق. نعم. نعم نعم صحيح. هو الإمام في هذا الموطن لما رأى أن عليا ليس له قول في هذا المقطع كأنه يبين لنا ما هو الواجب أن يكون قول علي في هذا المقطع بناء على قوله في قوله كتب عليكم القصاص، لأنه لم كأنه لم يجد له سند عن علي، لكن هذا هو الذي يتناسب مع قول علي بن أبي طالب والحسن في هذا الباب. وهذا أمر بالعكس، هذا يعتبر من فقه الإمام رحمه الله تعالى في أنه بين المعنى الذي يؤول إليه قول الحسن وعلي بن أبي طالب في قوله تعالى كتب عليكم القصاص. فما الذي يؤول إليه معنى في قوله فمن عفى فمن عفي له من أخيه؟ هو ما ذكره، ولكن الاختيار الذي اختاره غير ذلك، وهو رأي على رأي الجمهور بن عباس ومن ذهب مذهبه. نعم تفضل. قال وأما معنى قوله فاتباع بالمعروف فإنه يعني فاتباع على ما أوجبه الله له من الحق قبل قاتل وليه من غير أن يزداد عليه ما ليس له عليه في أسنان الفرائض أو غير ذلك، أو يكلفه ما لم يوجبه الله له عليه، كما حدثني وأسند عن قتادة قال بلغنا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من زاد أو ازداد بعيرا يعني في إبل الديات وفرائضها فمن أمر الجاهلية. وإما إحسان الآخر في الأداء فهو أداء ما لزمه بقتله لولي القتيل على ما ألزمه الله وأوجبه عليه من غير أن يبخسه حقه له قبله، من غير أن يبخسه حقا له قبله بسبب ذلك أو يحويجه إلى اقتضاء ومطالبة. فإن قال لنا قائل وكيف قيل فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ولم يقل فاتباعا بالمعروف وأداء إليه بإحسان كما قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، قيل لو كان التنزيل جاء بالنصب وكان فاتباعا بالمعروف وأداء إليه بإحسان كان جائزا في العربية صحيحا على وجه الأمر كما يقال ضربا ضربا، وإذا لقيت فلانا فتبجيلا وتعظيما، غير أنه جاء رفعا وهو أفصح في كلام العربي من نصبه، وكذلك ذلك في كل ما كان نظيرا له مما يكون فرضا عاما في من قد فعل وفي من لم يفعل إذا فعل، لا نذبا وحثا. ورفعه على معنى فمن عفي له من أخيه شيء، فالأمر فيه اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أو فالقضاء والحكم فيه اتباع بالمعروف. وقال بعض أهل العربية: رفع ذلك على معنى فمن عفي له من أخيه شيء فعليه اتباع بالمعروف، وهذا مذهب. والأول الذي قلناه هو وجه الكلام، وكذلك كل ما كان من نظائر ذلك في القرآن، فإن رفعه على الوجه الذي قلناه، وذلك مثل قوله: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وقوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما قوله: فضرب الرقاب، فإن الصواب فيه النصب، وهو وجه الكلام، لأنه على وجه الحث من الله عباده على القتل عند لقاء العدو، كما يقال: إذا لقيتم العدو فتكبيرا وتهليلا، على وجه الحض على التكبير لا على وجه الإيجاب والإلزام. نعم، في قوله فاتباع، كما تلاحظون الإمام رحمه الله تعالى بين المعنى المراد بقوله فاتباع بالمعروف، فقال: فاتباع على ما أوجبه الله له من الحق قتل قاتل وليه من غير أن يزداد عليه ما ليس له عليه في أسنان الفرائض أو غير ذلك، أو يكلفه ما لم يوجبه الله له عليه. معنى أنه الآن صاحب القتيل يجب ألا يعني يجحف على القاتل، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى فاتباع بالمعروف. وأورد رواية عن قتادة استند فيها إلى حديث النبوي فقال: من زاد أو ازداد بعيرا، يعني في إبل الديات وفرائضها، فمن أمر الجاهلية. مع أنه يجوز، لكنه كأنه ذكر أنه من أمر الجاهلية، لأنه في الصفحة التي قبلها ذكر في صفحة 107 قال: فإن رضوا بالدية فمئة خليفة، يعني بعير أو ناقة. قال: فإن قالوا لا نرضى إلا بكذا وكذا فذلك لهم، فذلك لهم، هذا قول قتادة. ثم هنا ذكر عن قتادة أنه ذكر أو استند إلى ما بلغه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكثر عند قتادة، يقول: ذكر لنا بلغنا كما هو معلوم. لكن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من باب تفسير الآية، وإلا لكان نصا في تفسيرها، وإنما هذا من تفسير التابعي ومستنده الحديث النبوي، يعني مستنده الحديث النبوي. ثم ذكر بعد ذلك من جهة العربية أن قوله سبحانه وتعالى فاتباع يجوز في مثل هذا الخطاب أيضا فاتباعا، يعني يجوز فاتباع ويجوز فاتباعا. طبعا إذا كانت فاتباع ستكون جملة اسمية، وإذا كانت فاتباعا فتكون جملة فعلية. قال: ولم يقل فاتباعا بالمعروف وأداء إليه بإحسان كما قال: فإذا لقيتم الذين كفروا، قال: فضرب الرقاب، ولم يقل فضرب الرقاب. طيب، هو الآن يريد أن يفرق بين هذين المتشابهين، ما نقول متماثلين نقول متشابهين، في تشابه بينهما في الأسلوب. فقال: قيل الآن رد، لو كان التنزيل جاء بالنصب وكان فاتباعا بالمعروف وأداء إليه بإحسان كان جائزا في العربية صحيحا على وجه الأمر، يعني لو جاء جائز صحيح، مثل أم طبعا مثلا كما يقول: ضربا ضربا وإذا لقيت فلانا فتبجيلا وتعظيما. قال: غير أنه جاء رفعا، يعني في هذا الموطن، وهو أفصح في كلام العربي من نصبه، وكذلك ذلك في كل ما كان نظيرا له. طبعا له أمثلة في القرآن، ثم قال: مما يكون فرضا عاما في من قد فعل وفي من لم يفعل إذا فعل، يعني كأنه قد تم الفعل. قال لا ندبا وحثا، لأنه فضرب الرقاب على الحث والندب، يعني هو أمر المراد به الندب إلى هذا الأمر أو الحث عليه. قال ورفعه على معنى فمن عفي له من أخيه شيء فالأمر فيه اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أو فالقضاء والحكم فيه اتباع بالمعروف. الآن صار قوله فاتباع بمعروف، اتباع مبتدأ ولا خبر بناء على هذا التوجيه؟ خبر، يعني إذن هو قدر المبتدأ. قال وقال بعض أهل العربية رفع ذلك على معنى فمن عفي له من أخيه شيء فعليه اتباع بالمعروف، فيقدر ماذا؟ الخبر. طيب قال وهذا مذهب، طبعا في المطبوع اللي في طبعة الباب الحلبي مذهبي صواب مذهب، قال وهذا مذهب. ثم قال والأول الذي قلنا هو وجه الكلام، وكذلك كل ما كان نظائر ذلك في القرآن فإن رفعه على الوجه الذي قلناه، وذكر أمثلة من ذلك. طيب الآن القول الثاني هذا كما نلاحظ والتوجيه الثاني جعل الخبر هو المحذوف، يعني جعل الخبر هو المحذوف. القول الأول الذي ذكره أصله عند الفراء، يعني أصله عند الفراء مع اختلاف طبعا في التعبير، وحكاه كذلك الزجاج وجعل الرفع أجود. الزجاج حكى القولين باختصار وجعل الرفع أجود، وأضاف قال وهو على ما في المصحف إجماع القراء فلا سبيل إلى غيره. يعني كانوا يقول الفراء، يقول الزجاج يقول مع أنه أيضا أجود المصاحف أو المصحف متفق على أنها بيش بالرفع فلا سبيل إلى غيره. طبعا هكذا يقول، لكن لو ثبتت الرواية فهي مقدمة، هذه قاعدة معروفة، لكن الاستناد إلى الرسم في هذا يعني حجة ثانية ليس فيها إشكال. القول الثاني هذا قال وقال بعض أهل العربية، عندكم في الحاشية ماذا قال؟ قال هو الزجاج في معاني القرآن، هذا غير دقيق، يعني هذا من المحققين غير دقيق ومخالف للتحقيق العلمي. هذا القول هو قول الأخفش، الأخفش سعيد بن مسعدة توفي سنة 215، والزجاج توفي سنة 311، والطبري توفي سنة 310. فاحتمال أن يكون الطبري نقل من معاني القرآن للزجاج ضعيف جدا، يعني احتمال أن يكون الطبري نقل من معاني الزجاج ضعيف جدا. وهذا أو هذه النسخة نسخة طبعة دار هجر ثم عالم الكتب التي يعني شارك في تحقيقها وأشرف عليها الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي، وهي من حسناته، لم يوفقوا في كثير من التحشية وليس قليل، يعني كما سبق أن نبهنا على هذا في قضية الحواشي، اعتمادهم مثلا في الإحالة على كتاب التبيان في تفسير القرآن للطوسي الاثني عشري وهو ينقل عن الطبري، فلا قيمة لأن نقول ذكره الطوسي إطلاقا، لأن الطبري من مصادره. كذلك تعليقاتهم على بعض القراءات مخالفة لما ذهب إليه الإمام، وبعض التعليقات أيضا، وأتركوا أيضا أو لم يستفيدوا من تعليقات أبي فهر كثيرا، ولو أضيفت تعليقاته أقصد محمود شاكر رحمه الله تعالى لكان حلية للكتاب وكانت أفضل، لأن يبقى تعليق تحقيقات محمود شاكر رحمه الله تعالى تبقى رصينة. من الإشكالات التي لم ينتبه لها هؤلاء الذين حققوا الكتاب أن الطبري يعود إلى معاني القرآن للأخفش. كتاب معاني القرآن للأخفش موجود بتحقيقين، لكن التحقيق الأجود وتحقيق الدكتورة هدى سبقت الإشادة به أكثر من مرة في يعني التعليق على تفسير الإمام الطبري، وقد عملت جدولا كاملا لاستفادات أو يعني لما أخذه الطبري من الأخفش. فلو كانوا اطلعوا على هذا لما وقعوا في مثل هذا الإشكال، فحقيقة هذا القول هو للأخفش، وهو من مصادر الطبري بلا ريب وليس للزجاج، والزجاج إنما هو متبني لما ذكره الأخفش لا غير، يعني هذا رأي الأخفش. طيب، قوله فضرب الرقاب، قال وأما قوله فضرب الرقاب لأن يريد أن يفرق بين الرفع فاتباع والنصب في قوله فضرب، قال فإن الصواب فيه النصب وهو وجه الكلام لأنه على وجه إيش؟ الحث من الله. فضرب الرقاب يعني على وجه الحث من الله سبحانه وتعالى، يعني كانوا يقول اضربوا الرقاب، ثم قال كما يقال إذا لقيتم العدو فتكبيرا وتهليلا، يعني كانوا معنا فكبروا وهللوا على وجه الحظ على التكبير لا على وجه الإيجاب والإلزام. إذن الإيجاب والإلزام يكون في إيش؟ في الجملة الإسمية، والحث والحظ يكون في الجملة الفعلية. فهذا فرق ما بين الأسلوبين، فاتباع أو فاتباعا، لأنه كانت فاتباعا كانت على سبيل الحث والحظ، ولم تكن كما قال فرضا عاما، يعني أنها لازمة وواجبة. نعم شيخ. قال القول في تأويل قوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. معالي الشيخ عبد الرحمن، الأخفش لو تسجلون الإحالة الجزء الأول صفحة 168 معذرة، هدى تحقيق هدى قراعة الجزء الأول صفحة 168. الفرة اللي سبق أن قلنا بداية الكلام قيل لو كانت تنزيل، الجزء الأول صفحة 109 يعني جل ثناؤه بقوله ذلك هذا الذي حكمت به وسننته لكم من إباحة لكم أيتها الأمة العفو عن القصاص من قاتل قتيلكم على دية تأخذونها فتملكونها ملككم سائر أموالكم التي كنت منعتها من قبلكم من الأمم السالفة تخفيف من ربكم. يقول تخفيف مني لكم مما كنت ثقلته على غيركم بتحريم ذلك عليهم ورحمة مني بكم، كما حدثنا وأسند عن مجاهد عن ابن عباس قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله في هذه الآية كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء، فالعفو أن يقبل الدية العمد، ذلك تخفيف من ربكم. يقول خفف عنكم ما كان على من كان قبلكم أن يطلب هذا بمعروف ويؤدي هذا بإحسان وأسند عن مجاهد عن ابن عباس قال كان من قبلكم يقتلون القاتل بالقتيل لا تقبل منهم الدية، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى آخر الآية، ذلك تخفيف من ربكم. يقول خفف عنكم ما كان على من قبل خفف عنكم ما كان على من قبلكم أي الدية لم تكن تقبل، فالذي يقبل الدية ذلك منه عفو وأسند عن جابر بن زيد عن ابن عباس ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كان على بني إسرائيل يعني من تحريم الدية عليهم، وأسند عن مجاهد قال كان على بني إسرائيل قصاص في القتلى ليس بينهم دية في نفس ولا جرح، وذلك قول الله عز وجل وذلك قول الله جل وعز: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، الآية كلها. وخفف الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقبل منهم الدية في النفس وفي الجارحة، وذلك قوله في النفس وفي أحسنك وفي الجراحة، فقبل منهم الدية في النفس وفي الجراحة، وذلك قوله: ذلك تخفيف من ربكم بينكم. وأسند عن سعيد عن قتادة قوله: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، وإنما هي رحمة رحم الله بها هذه الأمة، أطعمهم الدية وأحلها لهم ولم تحل لأحد قبلهم، وكان أهل التوراة إنما هو قصاص أو عفو، ليس بينهم أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به، وجعل الله لهذه الأمة القود والعفو، والدية إن شاءوا أحلها لهم ولم تكن لأمة قبلهم. وأسند عن الربيع بمثله سواء، غير أنه قال: ليس بينهما شيء. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله: كتب عليكم القصاص في القتلى، قال: لم تكن لمن قبلنا دية، إنما هو القتل أو العفو إلى أهله، فنزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم. وأسند عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: إن بني إسرائيل كان كتب عليهم القصاص وخفف عن هذه الأمة، وتلا عمرو بن دينار: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وأما على قول من قال: القصاص في هذه الآية معناه قصاص الديات بعضها من بعض على ما قاله السدي، فإنه ينبغي أن يكون تأويله: هذا الذي فعلت بكم أيها المؤمنون من قصاص ديات قتلى بعضكم بديات بعض، وترك إيجاب القود من الباقين منكم بقتيله الذي قتله أو أخذه بديته، تخفيف مني عنكم ثقل ما كان عليكم من حكمي عليكم بالقود أو الدية، ورحمة مني لكم. نعم، لن نقف طويلا، لكن من الأفكار التي يمكن أن تبحث في قول الله سبحانه وتعالى: ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، وهذا جزء منها. الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. تخفيف من ماذا؟ يتأملوا، لو أننا نحن قرأنا ظاهر الآية، هل نتصور ربطها بما كان عليه السابقون؟ قد لا ننتبه إلى هذا. السلف كما تلاحظون وجهوا الأمر إلى ربط التخفيف بمن قبلنا، يعني كأن ذلك تشديد عليهم وهذا تخفيف إيش عليكم. فمن أين لك أن تعرف أن التخفيف مرتبط بتلك الشريعة السابقة، شريعة بني إسرائيل؟ هل في الآيات ما يشير إلى هذا؟ الجواب: لا. ولهذا هذه من قيمة تفسير السلف، في أن نعرف معنى الآية من خلال أقوالهم. كما تلاحظون كل أقوال هؤلاء متجهة لهذا المعنى، وهو ربط التخفيف بشريعة من كان قبلنا. فكل السلف قالوا، الذين أورد روايتهم قالوا بهذا، وذكروا في ربطها آيات أخرى، أو أشاروا إلى آيات أخرى في مثل قوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره. فهذا أمر لازم، ليس فيه إلا أن يقتل أو أن يعفو، أما الدية ما كانت موجودة. هذا على قول من قال بذلك، ثم تكون الدية من التخفيف الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. هذا بحث لذكرناه قبل قليل، اللي هو ماذا يعني أنواع التخفيف التي خفف الله بها ما شرعه على بني إسرائيل. البحث الآخر والذي أيضا أشار إليه السلف في هذا الموطن، أنهم قالوا: كان أهل التوراة إنما هو قصاص أو عفو، ليس بينهم أرش، وكان أهل الإنجيل الآخري. لمعرفة أحوال شريعة بني إسرائيل وأخبارهم لها أثر في فهم بعض الآيات، يعني معرفة أحوال شريعة بني إسرائيل وأخبارهم لها أثر في فهم بعض الآيات. وسبق التنبيه على هذا حينما ذكر جماعة من السلف أن الآية يقصد بها إخفاء نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا من أحوال بني إسرائيل، وسبقت مجموعة من الآيات في هذا وهي كثيرة في القرآن. فلا يقال مثل ما يقول بعض الناس اليوم أنه لا حاجة لنا بمرويات بني إسرائيل، ولا حاجة لنا بالعهد القديم ولا العهد الجديد، ولا حاجة لنا بما يروى في كتب بني إسرائيل الأخرى مما لم يطبع الآن ولا يعرفه إلا قلة من الناس. حينما يقول هذا القول فهو يخالف منهج السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين يعمدون إلى بيان كلام الله سبحانه وتعالى بمثل هذا المروي عنه، سواء كان مرويا من جهة الأخبار أو مرويا من جهة الشرائع. وما يروى من جهة الشرائع لا أنهم يأخذون بما عندهم من الشرائع، وإنما يبينون هذا الفرق بين شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي قال الله عنها سبحانه وتعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كيف تعرف ما هو الإصر وما هي الأغلال التي وضعت عن بني إسرائيل إذا ما كنت تعرف ما هي شريعة بني إسرائيل وكيف كان الأمر على بني إسرائيل؟ ما يمكن أن تعرف إلا إذا ردت تقول خلاص نفسر مجملا ولا داعي إلى أن نبحث عن ما هي الأشياء التي خفف الله بها عن بني إسرائيل، مع أنه قد أورد الله سبحانه وتعالى بالنص في بعض الآيات مثل هذا الأمر. هذا أيضا يعطينا إشارة إلى أن السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين واتباعهم لم يكن عندهم هذه الحساسية في ما يتعلق ببني إسرائيل مثل ما نجده اليوم. وتكلم عن طبعا إيش عن المرويات، أما العداء لليهود والعداء النصارى هذا أمر آخر لا علاقة له بقضية فهم معاني كلام الله ومعرفة ما عند هؤلاء من الأخبار ومن الشرائع، هذا شيء وهذا شيء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل من زنا الرجل بالمرأة طلب منهم، يعني يهود بيهودية، طلب منهم التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ولما جاءوا عند آية الرجم وضع الذي يقرأ أصبعه عليها وقال عبد الله السلام ارفع يدك عنها وقرأ للرسول صلى الله عليه وسلم آية الرجم، بمعنى أنهم لم يحرفوا آية الرجم في الكتاب وإنما حرفوها بماذا؟ في التطبيق، يعني بمعنى أنهم حرفوا في هذا الموطن بالتأويل، ولا يعني أنه لم يقع عندهم تعريف في ماذا؟ في الألفاظ. هذه مسألة طبعا سبق الإشارة إليها لكن من باب التنبيه على ذلك. نعم شيخ. القول في تأويل قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني بقوله فمن اعتدى بعد ذلك فمن تجاوز ما جعله الله له بعد أخذه الدية اعتداء وظلما إلى ما لم يجعل الله له من قتل قاتل وليه وسفك دمه، فله بفعله ذلك وتقدمه على ما قد حرمته عليه عذاب أليم. وقد بينت معنى الاعتداء فيما مضى بما أغنى عن إعادته، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فمن اعتدى بعد ذلك فقتل فله عذاب أليم. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فمن اعتدى بعد أخذ الدية فله عذاب أليم. وأسند عن سعيد عن قتادة قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يقول فمن اعتدى بعد أخذه الدية فقتل فله عذاب أليم. قال وقد ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا أعافي رجلا قتل بعد أخذه الدية. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله فمن اعتدى بعد ذلك قال هو القتل بعد أخذ الدية، يقول من قتل بعد أن يأخذ الدية فعليه القتل لا تقبل منه الدية. وأسند عن الربيع قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يقول فمن اعتدى بعد أخذه الدية فله عذاب أليم. وأسند عن الحسن قال كان الرجل إذا قتل قتيلا في الجاهلية فر إلى قومه فيجيء قومه فيصالحون عنه بالدية، قال فيخرج الفار وقد أمن على نفسه قال فيقتل ثم يرمى إليه بالدية، فذلك الاعتداء. وأسند عن أبي عقيل قال سمعت الحسن في هذه الآية فمن اعتدى فمن عفي له من أخيه شيء قال القاتل إذا طلب فلم يقدر عليه وأخذ من أوليائه الدية ثم أمن فأخذ فقتل، قال الحسن ما أكل عدوان وأسند عن هارون بن سلمان قال قلت لعكرمة من قتل بعد أخذه الدية؟ قال إذا يقتل، أما سمعت الله يقول فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم؟ وأسند عن أصباط عن السدي فمن اعتدى بعد ذلك بعدما يأخذ الدية فيقتل فله عذاب أليم. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين فمن اعتدى بعد ذلك يقول فمن اعتدى بعد أخذه الدية فله عذاب أليم. وأسند عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال أخذ العقل ثم قتل بعد أن أخذ العقل قاتل قتيله فله عذاب أليم. واختلفوا في معنى العذاب الأليم الذي جعله الله لمن اعتدى بعد أخذه الدية من قاتل وليه، فقال بعضهم ذلك العذاب هو القتل، القتل بمن قتله بعد أخذه الدية منه وعفوه عن القصاص منه بدم وليه، ذكر من قال ذلك. وأسند عن جويبر عن الضحاك في قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال يقتل، وهو العذاب الأليم يقول العذاب الموجع. وأسند عن سعيد بن جبير أنه قال ذلك. وأسند عن عكرمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال القتل، وقال بعضهم ذلك العذاب عقوبة يعاقبه بها السلطان على قدر ما يرى من عقوبته، ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن الثبت غير أنه لم ينسبه، وقال ثقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بقسم أو غيره ألا يعفى عن رجل عفى عن الدم وأخذ الدية ثم عدا فقتل، قال ابن جريج. وأخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال في كتاب لعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والاعتداء الذي ذكر الله أن الرجل يأخذ العقل أو يقتص أو يقضى يأخذ العقل أو يقتص أو يقضي السلطان فيما بين الجرح ثم يعتدي بعضهم من بعد أن يستوعب حقه، فمن فعل ذلك فقد اعتدى، والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة. قال ولو عفى عنه لم يكن لأحد من طلبة الحق أو من طلبة الحق أن يعفو إن هذا من الأمر الذي أنزل الله فيه قوله فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم. وأسند عن الحسن في رجل قتل فأخذت منه الدية ثم إن وليه قتل به القاتل، قال الحسن تؤخذ منه الدية التي أخذ ولا يقتل به. وأولى التأويلين بقوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم تأويل من قال فمن اعتدى بعد أخذه الدية فقتل قاتل وليه فله عذاب أليم في عاجل الدنيا وهو القتل، لأن الله جل ثناؤه جعل لولي كل قتيل ظلما السلطان على قاتل وليه، فقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فإن كان ذلك كذلك وكان الجميع من أهل العلم مجمعين على أن من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه وأخذه منه دية قتيله أنه بقتله إياه له ظالم في قتله، كان بينا أن يولي من قتله ظلما كذلك السلطان عليه في القصاص والعفو وأخذ الدية أي ذلك شاء. وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما أن ذلك عذابه، لأن من أقيم عليه حده في الدنيا كان ذلك عقوبته من ذنبه ولم يكن به متبعا في الآخرة على ما قد ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما قاله ابن جريج من أن حكم من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه وأخذ هدية وليه المقتول إلى الإمام دون أولياء المقتول فقول خلاف لما دل عليه ظاهر كتاب الله وأجمع عليه علماء الأمة، وذلك أن الله جل ثناؤه جعل لولي كل مقتول ظلما السلطان دون غيره من غير أن يخص من ذلك قتيلا دون قتيل، فسواء كان ذلك قتيل ولي من قتله أو غيره، ومن خص من ذلك شيئا سئل البرهان عليه من أصل أو نظير وعكس عليه قول فيه، ثم لن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله، ثم في إجماع الحجة على الخلاف ما قال في ذلك مكتفا من الاستشهاد على فساده بغيره. نعم. طيب، عندنا الآن أيضا في قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، وهذا فيه إشارة إلى أن بعض النفوس مع أخذ الدية لا يزال فيها إيش؟ إحن على القاتل، فقد يقع من بعض أولياء القتيل بعد أخذ الدية أن يعتدي على القاتل. طبعا وحقه، يعني حق القاتل في هذا الحال ألا يمس، يعني انتهى مدام أخذوا الدية، لكن الله سبحانه وتعالى كان يشير إلى ما يقع من بعض هذه النفوس، وتوعد من بعد هذه المصالحة أن أي واحد من أولياء القتيل لو قتل القاتل بالعذاب الأليم، قال ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، وسماه اعتداء، يعني سماه اعتداء. وهذا الذي ذكره عن جمهور العلماء، إلا ما ذكره عن من؟ عن ابن جريج، أنه قال وقال بعضهم العذاب عقوبة يعاقبه بها السلطان على قدر ما يرى من عقوبته، يعني فكأنه جعله من إيش؟ من التعزيرات، هذا اللي جعله إيش؟ ابن جريج. وتفسير السلف الذي ذكره قبل هذا خلاف ذلك وظاهر الآيات، ولهذا لما جاء يستدل على ما ذكره في الترجيح استدعى مجموعة من ماذا؟ من الأدلة. أول دليل ذكر الترجيح أنه تأويل من تأول فمن اعتدى بعد أخذه الدية فقتل قاتل وليه فله عذاب أليم، إلى أن قال لأن الله جل ثناؤه جعل لولي كل قتيل ظلما السلطان على قاتل وليه، ولم يخصص يعني قاتلا مقتولا دون مقتول، فقد جعلنا لوليه سلطانا ما في تخصيص، فإذا هو عام. هذا الآن الاستدلال الأول. الاستدلال الثاني الإجماع، وكان الجميع من أهل العلم مجمعين على أن من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه وأخذه منه دية قتيله أنه بقتله إياه له ظالم في قتله. كان بينا النتيجة أن يولى من قتله أو أن يولي من قتله ظلما كذلك السلطان عليه في القصاص والعفو وأخذ الدية، يعني كأننا صرنا في قتل جديد. فالآن المقتول صار من حزبه الآن قاتل، فيرجع مرة أخرى إلى أصحاب القاتل ويخيرون بين هذه الأشياء، لأنه كان يقول كأنه أمر جديد. طيب، ثم أورد بعد ذلك أو اعتمد على ما ذكره أو عن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يرد على رأي ابن جريج، إذن هو الآن استند إلى عموم قوله ومن قتل فقد جعلنا سلطانه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا عموم هذا عمومه، ويستدل بالإجماع. لما ذكر ما قاله ابن جريج من أنه كأنه جعلهم باب التعزيرات التي ترفع للإمام، سيختلف الحكم لأنه صار للإمام، قال: فقول خلاف لما دل عليه ظاهر كتاب الله، المخالف للظاهر، وأجمع عليه علماء الأمة، وذلك أن الله جل ثناؤه جعل لولي كل مقتول ظلما السلطان. والظاهر يدل على العموم، يعني الظاهر ظاهر الآية دل على العموم، ليس هناك ما يخصص. ثم قال: من غير أن يخص من ذلك قتيلا دون قتيل، فسواء كان ذلك قتيل ولي من قتله أو غيره. طيب من خص؟ ويقصد ابن جريج. قال: ومن خص من ذلك شيئا سئل البرهان عليه من أصل أو نظير وعكس عليه القول فيه. هذا اللي هو إيش؟ الاستدلال بالعكس. قال: ثم لن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. ثم في إجماع الحجة على خلاف ما قال في ذلك مكتفا من الاستشهاد على فساده بغيره. لاحظوا الآن ترتيب الاعتراضات. أولا جعل الظاهر الدال على العموم خلاف ما قاله ابن جريج في آية: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه، وأن هذا العموم لم يقع فيه تخصيص، ومن ادعى التخصيص فعليه إيش؟ الدليل، ولا يوجد دليل هنا. ثم ذكر أن هذا مخالف لما أجمع عليه الحجة، لأنه قال كأنه يقول في إجماع الحجة على خلاف ما قال مكتفى، يعني كان يجعل إجماع الحجة لا تقوم أو لا يقوم قول ابن جريج أمامه. وسبق طبعا تنبيه على أن الواحد عنده لا يخرق إيش؟ الإجماع، يعني الواحد لا يخرق الإجماع. فهذا نوع من الاستدلال عند الإمام الطبري، ويكثر عنده في هذا. يعني هذا باختصار ما يتعلق بهذه الآيات، ولعلنا إن شاء الله نقف عند هذه الآية، لأن آية ولكم في القصاص حياة، يعني مقطع جديد، ونستأنف إن شاء الله بعد مدة بإذن الله تعالى، لأن هذا سيكون آخر درس في هذا الفصل إن شاء الله تعالى، رعاية للطلاب كالعادة، وإن شاء الله لن تعدموا دروسا أخرى غيرها، لأن بعضهم قبل قليل يشتكي من أنه تنقطع أو ينقطع الدرس هذا أشهر، لكن إن شاء الله سيكون فيه غيرها وفيه غناء إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أنت، نستغفرك، أنت